وتؤدي هي الأخرى ما عليها تجاهه ليس هذا فقط. فكل من الزوجين يحفظ ماله وما عليه، لكن عودة الهدوء تكون بما علي وتكون بشيء فوق هذا، أؤدي ما علي ثم ألتزم بشيء آخر. وبما أن حقوق الأزواج معلومة جدا لا يغفلها أحد، سنتركها ونتخذ الجانب الآخر. الجانب الآخر الحقوق المشتركة، الحقوق المشتركة عليهما معا. وأول هذه الحقوق المشتركة التراضي عن الهفوات. دعنا نتكلم بالصريح، ما منا رجالا كنا أو نساء إلا والخطأ لازم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي: كل بني آدم خطأ. خطأ على وزن فعال، وفعال من صيغ المبالغة، أي سيصدر منه الخطأ، والخطأ والخطأ. فنحن الرجال نخطئ كثيرا، وكذلك النساء. ومن أراد أن يعي هذا فلينظر في الأصل والفرع، أيهما أضعف، الأصل أضعف أم الفرع الخارج من الأصل؟ الفرع أضعف، والأصل في الخلقة هو الرجل، والفرع منه هو المرأة. قال الله تعالى كما في صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها. فالشجرة آدم عليه السلام، وحواء من آدم خلقت، فهي فرع، هي فرع من أصل. فالمرأة فرع الرجل. إذا كان الأصل هو الأقوى والفرع هو الأضعف، فأنا بما في من قوة الأصل أخطئ، فما بالك بما تفرع مني؟ هل يخطئ مثلي أو يخطئ أكثر مني؟ سيخطئ أكثر مني حسب ضعفه، حسب ضعفه. لذلك التراضي عن الهفوات حق مشترك قسيم بين الرجل والمرأة. فعلى الرجل أن يعرف حقيقته، ثم يتعرف بعد ذلك على حقيقة المرأة وطبيعتها. هي من الرجل خلقت، منه ليس فقط من طينته، إنما الطينة فيها الطباع، الطينة فيها الطباع. إذا كانت حواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم عليه السلام، فهي فيها من طباع آدم، فيها من طباعه، فيها الذكر والنسيان، فيها العلم والجهل، فيها الغضب والرضا، فيها الحلم والحماقة، فيها ما في الإنسان من طباع، فيها الثورة والهدوء. لذلك هكذا ينبغي للرجال أن يتعرفوا على طبيعة النساء، وينبغي للنساء أن يتعرفن على طبيعة الرجال. فإذا تعرف كل طرف على طبيعة الآخر استطاع أن يسوسه وأن يداريه حتى يصيب كل من الطرفين الهدوء. أتعرف ولا نترك للشيطان علينا من سبيل، خاصة وأن نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أعطانا رموزا قال من جملتها: أخيلوا ذوي الهيئات عثرابهم، أخيلوا ذوي الهيئات عثرابهم. في الحديث إفادة بأن ذوي الشأن والفضل، ذوي الشأن والفضل لهم هفوات، إذا ما وقع أحدهم في هفوة فعلينا أن نغمض أعيننا عنها ولا نحرك فيها ونتبصرها. لماذا؟ لأنهم ذوي هيئات. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. بين الناس أهل فضل وأهل مكانة وأهل شأن، إليهم يفزع الناس، يفزع الناس في التقاضي، يفزع الناس في أمور حياتهم، فتجدهم بمكان في حل المشاكل. قد تصدر من أحدهم هفوة: لا أعامله كما أعامل الآخرين، قل لي بالله عليك. هذا في عموم الناس، أو في الناس أهل الشأن والفضل. فما بالك بامرأتك وما بالها بك؟ أما لها عليك من فضل؟ أما لك عليها من فضل؟ أما تذكر لها يوما واحدا فعلت فيه معك معروفا؟ أما تذكر هي الأخرى عند غضبك معروفا لك؟ لو بالتراضي تروق الحياة، بالتراضي تروق الحياة ويخيم على البيت الهدوء. وعندها تقع أنظار الأولاد عندما تقع على أبوين كريمين، عندها تأتيه الثقة. فالتراضي عن الهفوات، والتراضي يحملني أنا كزوج أن أبدأها إن كانت راضبة، ويحملها هي الأخرى أن تبدأني إذا كنت غضبانا. وكتب الأدب ما خلت من هذا. في كتب الأدب قصة رجل وامرأة، كانا زوجين وبينهما حياة، وبما أنه يستعمل التراضي في حياته منهجا ذكر وقال: شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت. يا قلبها أحليل أنت أم عجر؟ شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت. يا قلبها أحليل أنت أم حجر؟ إذا مرضنا نأتيكم نعوذكم وتخطئون فنأتيكم ونعتذر. تأمل هذين البيتين رحمك الله، تجد فيهما الراحة. من حسن عشرة قد أشتكي أنا إليه، وأشتكي لأعلم قدري عند زوجتي، لكنها هي الأخرى تريد أن تريني قدرها عندي، لا تأتيني. أتأمل أنا من وهي لا تأتيني، لكنني بما أنني أستخدم التراب يخيم الهجوم. فأول شيء التغاضي عن الهضمات. لطالما تغاضيت عن هضمات أصدقاء. لي أصدقاء مسلم. وما كلهم معي في الفضل سواء. ولا في البر سواء. لكني حتى أعيش بالفرق أتغاضى. هذا الصلح. إنها تؤم الحياة. عندما آتي من عمل مهمومة مكدودة يعلو وجهي الغضب، تقابلني بنفس الشعور، تقابلني تشاركني تهدهد علي، تضرب بيديها على كتفي، لا عليك لا عليك، هم على نفسك وتشاركني. انظر في امك خديجة رضي الله عنها وارضاها، عندما جاءها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه من الغار اسر رؤيته بجبريل عليه السلام، اتاها وقد تهدهد عليه صلى الله عليه واله وسلم وتعدد من فضائله وتقول والله لا يؤذيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتكسب المعدن وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر. شاركته حاله، شاركته حاله، ومن ثم بكى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لفقدها، وكان يذكرها دائما حتى غارت من ذكرها عائشة، وكان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم صديقاتها. أخي الكريم، هذه الحياة، هذه الحياة، شارك امرأتك آلامها وفرحها وتشاركك هي الأخرى آلامك وفرحها، عندها لا يدخل الشيطان. لكن أحوال النساء مع الرجال وأحوال الرجال مع النساء في هذه الأونة، يعني الله تبارك وتعالى به عليم. أحوال السيئة، وهذا الذي أفقد الولد صوابه، عندما يدخل الولد فيرى امرأتي فرحة حالة حزني يفقد فيها الثقة، وعندما يدخل يجدني أضحك عند ألمها وبكائها يفقد فيها الثقة، وعندها يترك البيت حيث لا رجعة، حيث لا رجعة. لكن المشاركة تضفي على الأولاد حالاً آخر، تضفي على الأولاد حالاً، بأن هذين الشريكين رجل المرأة في أرقى حالة وفي أرفع منزلة عند الولد، ومن ثم يتطبع الصغير بطباع وليه إن كان رجلاً أو بطباع أمه المرأة. إذن المشاركة في الحس والإداء تضفي شعوراً على الحياة الكريمة. الأمر الذي يليه النصيحة والإعانة على الطاعة، النصيحة والإعانة على الطاعة في السلسلة الصحيحة من حديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أفضل ما حازه الإنسان في حياته امرأة مؤمنة تعينه على أمر الله، تعينه. الزوجة الصالحة بطانة لزوجها تعينه وتدفعه نحو الصلاح، وهو الآخر يدفعها نحو الصلاح. أنتم جميعا على دراية وحفظ لقصة أبي الدحداح رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنتم تعرفون القصة، لكن الشاهد في القصة لما أقرب أبو الدحداح حائضه لربه كان في الحرب بين أبي الدحداح وكان فيه أم الدحداح وصغارها، فلما أقرب الحرب وهو خير الحرب نادى يا أم الدحداح هيا فاخرجي فإني أحرضت حائضي لربي. أريدك أن تتخيل لو أنك مكان الصحابي الجليل أبي الدحداح رضي الله عنه وارضاه، وأن امرأتك مكان امرأته، كيف ستكون الإجابة إن ناديتها أن تخرج من الشقة لأنك تبرعت بها لله؟ المتوقع، يعني سأضرب مثال على نفسي أنا، المتوقع لو أنني أخبرت امرأتي بأن تخرج من الشقة ستقابلني بالصراخ والعويل والدعاء علي بالموت. عليكم وتحتاج ما فعلت فعل نسائنا رضي الله عنها وارضاها. انما لما ناداها زوجها هيا فاخرجي فاني اعرضت حالتي لربي، قالت ربح البيع. ربح البيع، هذه هي اعانه على الطاعه. ما ارادت ان تثني عزمه في شيء اراده، قد ربح البيع. اليوم المراه ان خرج زوجها من الدار تنظر في جيبه كم معه من المال، واذا اليوم التعيين للشهاده لكسب المواقف وهكذا، لا، ما ينبغي ان يكون هذا بين الزوجين ابدا. النصيحه لزوجين لله ونتناصح للاعانه على امر الله والاعانه على سبيل رسول الله، وسنعدها نسلك معا في يوم القيامه الى جنه الله سبحانه وتعالى. لذلك الحق المشترك الثالث النصيحة والإعانة على ذكر الله. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان ما حيينا هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وإمام المرسلين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين. تقدموا بارك الله فيكم، تقدموا بساعة استحضار. وارجو يا ربنا عمل النبي وصحابته ومن اقتفى اثره واتبعه له الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. قال في حديثه الشريف: اكمل المؤمنين ايمانا الطفهم باهله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وصفيك محمد وعلى اله وصحبه ومن اختفى اثره واتبع الى يوم الدين، ثم اما بعد، فاتقوا الله واعلموا ان الثقه تعود بعوده الهدوء الى بيوت المسلمين، والهدوء لا يعود الا باداء الحقوق والواجبات وباداء الحقوق المشتركة. والحقوق المشتركة ذكرنا منها التغاضي عن الهوى، وذكرنا منها المشاركة في الحس والوجدان، وذكرنا منها النصيحة والإعانة على أمر الله تبارك وتعالى. كذلك من الحقوق المشتركة حفظ السر. احفظ انا كزوج سر امرأتي لا ابح به، وتحفظ هي الاخرى سري كزوج لا تبح به، مع سابقة حفظ كل منا لسر نفسه. لسر نفسه، انا تزوجي اسرار تخصني، الاصل ان اخفيها، وهي الاخرى لها اسرار تخصها، الاصل ان تخفيها. اخفيها على كل الناس ومنهم زوجتي، وتخفيها للاخرى عن كل الناس ومنهم زوجه. اتدري لماذا؟ لان الاسرار بمثابة الدماء. الاسرار بمثابة الدماء. قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه: سرك من دمك، سرك من دمك، فمن افشى سره فكانما اغرق دمه. ساذكر لك امورا هي عين المناقصات، هي المناقص لنفسك، ولولاها ما كانت مشاكل. انا قد اتخذك صاحبا، ولما أرى منك الإخلاص في الصحبة أعطيك خصيصتي، لكن هل أضمن أنا أن يدوم لي إخلاصك؟ هل أضمن أنا أن تدوم مودتك؟ لا أضمن. فلربما تعاملت يوما معك معاملة فيها انتقاص لقدرك، فغضبت، وأنت من البشر، فأنت من البشر غضبت، فعندما غضب وسري معك، هل أستطيع أن أحيا؟ لا أقوى على أن أحيا كريما. ما أوقعنا في هذا إلا الأسرار المفشاة، وهذا نسأل الخير. تحبها، لا تخبرها بأنك لا تحبها، وهي أخرى لو كان لا تحبك لا تخبرك. في كتاب أحكام النساء لابن الجوزي قرأت أن ابن أبي عمرة الدؤلي جاء لعمر رضي الله عنه وارضاه، جاء لعمر يسأله يقول له: يا أيها المؤمنين، إن امرأتي أعلنت أنها لا تحبني، أخبرتني بهذا، فما أصنع فيها؟ فغضب عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم سأل المرأة وقال لها: أحق ما يقول؟ قد يا أيها المؤمنين لقد نشدني ربي. قال: أنشدك الله، أنشدك الله إلا أخبرتيني. لما أنشدني أول مرة سكت، ولما أنشدني الثانية ما أحببت أن أكذب، فقلت له: أنا لا أحبك. تأمل. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذا كان هذا حال أي من الزوجين لا يخبر غيره بحاله حتى لا يغمر صدره، فإن أقل البيوت ما بنيت على الجود. إن لم تكن تحبها يا أخي تكلف، تكلف كما قال عقلية بنت المهد أخت هارون الرشيد، قالت: تحبب فإن الحب داعي الحب، تحبب يعني تكلف الحب، إن لم تكن تحبها فتكلف أنك تحبها، وإن لم تكن تحبك تتكلف أنها تحبه، لكن لا تخبرها بهذا، لا تخبرها فتغلق صدرها وتنقلب حياتها. لذلك حفظ السر سر خاص، كذلك حفظ سر البيت، سر البيت سر مشترك، سر مشترك. اليوم في مجالس الناس رجال ونساء، في مجالس العمل، في مجالس العمل، في الوظائف، في الطرقات، في الشوارع، حتى في المساجد اصبح الناس يتكلمون بصوت عليه: فعل وفعل، وهي الاخرى تجلس مع مسجدها وتقول: فعل وفعل. وهذا في صحيح الإمام مسلم من قول النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: إن من أشر الناس عند الله الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح فيكشف ستر الله تبارك وتعالى. هذا أمر للأسف منتشر، ومن يتأباه يتهم في عقله، ومن يتأباه يتهم في رجولته وذكورته. لذلك هذا تحاشاه، لا تخبر، لا تكشف امرأتك امام الناس، ولا تكشف هي الاخرى امام مسيناتها. هذا امر معلوم وامر مشترك، كذلك الامور غير المعلومه وهي مشتركه سر تبديه المرأة ويبديه الزوج وهما لا يعرفان عنه شيئا. اسرار بتبدو لا يعرفها انها الاسرار. سأضرب لك منها أمثلة حتى لا أطيل. وما سميت البشرة بشرة إلا لأنها ترى فيها البشرى. ترى فيها البشرى بخير أم بشر؟ الوجه هذا هو البشرة، لأن البشرى ترى فيه إن كان مسرورا دعوه الابتسامة، محزونا دعوه الغضب. إذا قرأت في وجهها الغضب فقالت لها: ما فعلت لي هذا؟ ما فعلت؟ ما زالت بها حتى قد فعل وفعل وفعل وفعل. عندما اردنا ان نمشي قالت لي: حمادي دع امرأتك هنا حتى تهدأ نفسها، ثم تعال خذها بعد اسبوع. بعد اسبوع قالت لنا: دعها حتى يربيها لك، تعال بعد شهر. بعد شهر تعال واكتب ابني على وصل امان ان تجيب بها الفاكهه الفلانيه والفاكهه العلانيه. وهذا مشاكل الناس. أسرار تبدو بلا إرادة، أسرار تبدو بلا إرادة. هذا مع المرأة، كان مع الزوج اختلفنا في حياتنا في مسألة، والأصل أن بين الزوجية مكون من غرف: غرفة الضيافة، غرفة المعاش، غرفة النوم. غرفة النوم هذه مجلس قضاء، مجلس قضاء ومجلس شعب ومجلس كل شيء. اعرض فيها عليها وتعرض فيها عليك، ثم نخرج منها في هدوء وثبات. عرضت عليها امرا ما وعرض علي، فقبلت منها امرا ولم اقبل اخر. فلما لم اقبل اخر يعني صممت على هذا واخذتها حده. فلما اخذتها حده علاني الغضب، وما استطعت ان انفك عنه، فخرجت من غرفة النوم للصالح. وأنا أسكن مع عائلة، أسكن مع أمي وأخواتي. فلما خرجت ما استطعت أن أدي عن وجهي ما ألم به. خرجت بما رسم علي، أخذت أمي: تعالى أعمل فيك إيه المصيبة دي؟ ماذا فعلت معك؟ يا ما كان ما زال بي حتى أخبرتها بكل شيء. خرجت أسرارنا، أصبح قدر امرأتي عند إخوتي أنقص من أبي أوله، وأصبح قدري عند أحمد أنقص من أوله. تلعبكت الأمور وأصبحت الأمور عبيصة يصعب حلها. وما هذا إلا بإفشاء أسرار ما كان لنا إرادة في إفشائها، لكنها أسرار، لكنها أسرار. إذا هذا قسم كذلك الأسرار. قسم ثالث، قسم ثالث يقع فيه الجميع إلا من رحم الله. أنا وأنت والناس جميعا، الأصل في الرجل والمرأة المد والامتحان والوئام، هما كتلة واحدة. خرجت من بيتي وفي ذراع امرأتي تريد أن تكون كالنساء، خرجت في الزراعة لكنها خرجت بثياب قصيرة. هي عابدت نفسها أم عابدتني أنا؟ عابدتني أنا كزوج. تتناولها أول مرة يقولون: هذا الرجل ليس برجل، هذا الديوس. هي التي جلبت إلي كلام الناس، سلمت إلي أنظار الناس وألسنتهم. لو كان رجلا ما خرج بها هكذا، افهم عارف. فهي بهذا أظهرت سري، أظهرت سري. وفي المقابل هي في بيتها في وقار، غير أنني خرجت بثياب ملوثة، ثياب رثة قديمة بارية، مع أن عندي غيرها في البيت كثير. فلما خرجت تكلم الناس وقالوا: هو متزوج في البيت مصيبة؟ لا بتغسل له ولا بتكوين له، حصل كده. إذا أنا الآية لفتت إليها أنظار الناس. لما خرجت بصفة غير طيبة، يعني جلبت لها كلام الناس السيء. لذلك يا أخي بارك الله فيك، لا تخرج من بيتك إلا على أجمل صورة. ما تلبسك إياه الراجل البس، البس. لماذا؟ لأنها تحب أن يتكلم الناس لو خرجت معك في ثياب يعني لا تليق بثيابها كذلك يتكلم الناس عنك. فهذه أسرار ذكرت منها بعض الصور ما ذكرته لها، فتحاشاها أخي الكريم. واعلم أن الذي يفشي سره بلسانه ثم يكون عليه غدرة هذا دليل على حماقته، كما قال الشاعر: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أبيض. هذا العالم الرائع. بقي عاملات العالم الخامس على وجه السرعة الحرص على المبيت في فراش الزوجية، وهذا وتر الضرب عليه يلهم القلوب. قسم بين الزوجين على كل من الزوجين أن يحرص على أن يبيت في فراش الزوجية. لماذا؟ لأن الشكوى العامة شكوى المراهق وشهوة ابن 70 و90 واحد التليفون طول النهار والليل، يا عم الشيخ مراتي بترفض تنام معايا، وهي يا عم الشيخ زوجي بيصلي وبصوم مش اللي حاصل فيني. ده حال الناس، والفرار من واقع الناس يعني هلاك ودمار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن المرأة تصيبها النعمة إذا باتت وزوجها عليها صرخ، والزوج أي شيء يصحبه بالليل لا يصحبه بالليل إلا صدع الليل، إلا صدع الليل، ونحن في عالم تموج فيه الفتن، يريدها يستعف بها تتعلل. هذا إن ولدها في فراشه، لكن الأصل أنها تنام مع أولادها. هلت فراش الزوج وأصبحت تنام مع الصغار، والآخر هلت فراش الزوجة وأصبح ينام في غرفة الكنب أو أصبح ينام مع أمه. هذا حال الناس، هذا حال الناس، وهذا الحال يفقد الثقة في الوالدين عند الصغار، يفقد الثقة عند الصغار. لذلك أخي الكريم، المرأة لو كانت على الله بعيد، لو كانت على التنور وناداها زوجها نزل تترك، لا تشتغل بشيء عن هذا الشيء مهما كان في يدها. لو في يدها تذهب تلقيه وتذهب لزوجها لتعفه، شوف لتعفه عن الحرام. وبيوت الناس عليها سطور منخرطة لا يعلم ما فيها إلا الله. لذلك لا يحب للمرأة بحال لا في ليل ولا في نهار. قد يذهب الزوج لزوجته في الليل تتعلم لو تنام على الأولاد، وقد يطلب منها النهار تقول له حرام عليك ده صدع الليل، لكنها لو فقهت لعلمت أن هذا واضحا جليا في كلام الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. انظر في سنة الأول من حديث حصيرة، من حديث صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه وارضاه، أن امرأته جاءت للناس المشكوك بتقول له: يا رسول الله إن زوجي يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر في جماعة. حديث عند ابن داود أن امرأة صفوان جاءت تشكو صفوان عند النبي وصفوان جالس، تقول: زوجي يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يشهد الفجر. والحديث صحيح في سنة أبي داود رحمه الله عليه. تعال معي. صفوان جالس: يا صفوان، قال: يا رسول الله إنها صادقة فيما قالت، قوله صحيح. يا رسول الله، إذا قامت لتصلي قرأت السورة والسورتين والثلاث، قام ما تفتقده من زوجها. وهذا لسوء حال الناس، نحن نحسن التمثيل ولا نحسن تحقيق الدعاء. أمة يعني مرت أو استمرت أن تمثل، نمثل المرأة تمثيل صحيح، لكن عندما نعيش على أرض واقع لا نخضع لعاش. تراني جلست في السيارة أتكلم بنساء طيب محسوب، والنساء كنساء فيستحسن كلامي وردني، وهي أخرى إن جاءت في محل فيه رجال تتكلم بلسان معسول فتتحبب إلى قلوب الرجال الأجانب. ونحن مع بعضنا البعض على أسوأ ما نكون. أنا مع رفقاتي في العمل كالأزواج في الود والوئام، ومراتي مع رفقاتي ورفقاتي في العمل كالأزواج في الود والوئام، ونحن مع بعضنا كالشياطين. لماذا؟ لأننا أتقننا التمثيل وليس الحياة على أرض الواقع. إن كنت أريدها مزينة علي أن أتزين لها أولا. تريدها تبرق تلمع، أبرق لها وتلمع أنت، البس لها جميل الثياب، تفنن في عطورك، رجل شعرك واهتم به، رجل لحياتك واهتم بها، ارسم لها الدور، ادخل عليها تراها كالقمر. لكن ادخل عليها انا بالصبر واريدها تراها كالقمر، ما ينبغي. ما هذا الامر؟ فقد الشيء لا يعطيه، اردها معطره، لا تدخل اليها انت وانت معطر، تعطر باجمل عرس، تتعطر لك الاخرى في بيتها لأنك حلالها وهي حلال. إذا بادلها. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأغتسل وما أريد أن أغتسل، إنما أغتسل أستنظف لزوجتي. هي تحب أن أغتسل فأنا أغتسل، أنا تحب ذلك، فاستنظف بركة الله وادخل عليها نظيفا ترى فيها النظافة، أو تعودها النظافة، لكن عودتها خلاف ذلك لا تلوم إلى نفسك. إذا التزين إن أردتها تلاها لها أنت، وهي أخرى إن أردتك أن تكون جميلا تجمل لها، تجمل لك، وبالترتيب نلتقي على طريق سواء. فهذه ستة عوامل إخوة الكرام، إن نحن دمنا بها لله في بيوتنا خيب الهدوء على البيوت، وبتخييب الهدوء على البيوت تعود ثقة الأولاد في الآباء والأمهات، فيكون الأب القدوة لولده، وتصبح الأم قدوة لابنتها. وبالترتيب هذا نقضي على مشاكلنا كلها. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيينا على الإيمان. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإيمان، وإن توفيتنا فتوفنا على الإسلام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا، وفرج كروبنا وأزل همنا، وتول أمرنا وأحسن خلاصنا.